بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل نسيانا فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. مع المجلس التاسع بعد الأربعمائة، والحديث إنما هو في دائرة قول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وواجب تقليد حبر منهم كذا حكى القوم بلفظ يفهم. والشطر الأول الذي يتعلق بما يجب على العامي، حيث يجب عليه أن يسأل العلماء: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وجب على العامي الذي لم يبلغ مرتبة الاجتهاد أن يرجع في فهمه أحكام شريعة الله عز وجل إلى من آتاهم الله تبارك وتعالى المؤهلات والإمكانات، حيث يقدرون معها أن يأخذوا من كتاب الله والسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذا إنما هو في دائرة المقلد. المقلد هو العامي، المجتهد لا يجوز له أن يقلد إلا في حدود قد بينها العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. ثم قضية التقليد هذه إنما هي في دائرة الأحكام الفرعية لا في ميدان الأصول، حيث إن الأصول بمعنى العقائد بمعنى الإيمانيات، فإنه يجب على المكلف أن يبني إيمانه على دليل، وإن كان يقبل منه الدليل الجملي الذي لا يقدر العامي وهو يتبناه دليلا على أن يقرره أو أن يرد الشبهة التي يمكن أن تطرأ عليه، إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديده. بعض العلماء قالوا إيمان المقلد لا يقبل، إيمان المقلد في التوحيد، لكن في الفروع يجب عليه أن يقلد. ولعلي إذا بدأت بما قاله الإمام أحمد جوابا عن سؤال وجهه إليه ابنه، قال: الرجل عنده المصنفات فيها الأحاديث وفيها الأحكام سرى، هل يجوز له أن يقرأ منها فيبني عبادته وفق ما جاءت فيه هذه المصنفات ويفتي أيضا؟ فقال له: لا يجوز له ذلك. قال: ما الذي يجب عليه إذن ولديه المصنفات؟ لكن هذا الذي لديه المصنفات وصفه ابنه في السؤال بأنه لا يعرف الأسانيد ولا يدري ما يتعلق بمراتب الأحاديث، فلا يفرق بين الصحيح والحسن والضعيف والمتواتر، ثم هو لا يدري الأسانيد كالسلسلة التي نقلت إلينا أو نقل في الأحاديث إلينا عبرها، فأجابه أنه لا يسوغ له أن يفتي مما بين يديه من المصنفات، بل يجب عليه أن يسأل. فقال الولد لأبيه، وأبوه إنما هو الإمام أحمد، والإمام أحمد هو من المحدثين الأوائل من هذه الأمة، إذا كان الإمام أحمد من حيث التضلع بعلم الحديث قد قرر في أكثر من مرة أن المسألة مسألة الفقه لا تعتمد على معرفة النص وحدها، وإنما تحتاج إلى مؤهلات، وقد ذكرنا في أكثر من مرة ما يتعلق بالمؤهلات التي يرتقي بها العالم إلى مرتبة الاجتهاد. قال: حتى يسأل. فقال له: ومن يسأل؟ قال الإمام: يسأل العلماء، والله تعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بهذا وبغيره نجد قول من قال إنه يكتفى بالنسبة للمسلم بأن يمتلك بعض الكتب التي فيها أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم، وعنده كتاب الله عز وجل ومختار الصحاح في اللغة، فإذا به يمكنه أن يرجح بين المذاهب، والترجيح بين المذاهب أصعب من الاستنباط. استنباط الحكم يمكن أن يؤتاه إنسان على غفلة، على معنى أنه يقرأ الآية فيفهم منها وهذا لا غبار عليه، ولكن أن يرجح بين أقوال العلماء الترجيح يتطلب مقدرة تمكنه من أن يحيط بكل من القولين ودليل كل من القولين والمقارنة بين هذه الأدلة، وهيهات للعامين أن يبلغ ذلك. ثم إن الشريعة بحكمتها لم تطالب المسلم بأن يصبح مجتهدا، وإلا لتطلب الأمر كي يتخرج مجتهدا كما تطلبه بعض الدراسات اليوم، يبلغ 30 من عمره وهو في دراسة الطب، ثم 10 سنوات 40 سنة حتى يتخصص، ثم بعد ذلك لا يجد أسنانه في فمه. إذا كانت الدراسات الدنيوية تتطلب سنوات طويلة، فقضية الفقه ليست دون ذلك، بل ربما كانت أصعب في بعض ميادينها. ومن هنا لا يصح ما يقال إن وجب على المسلم أن يرجع إلى كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم مباشرة. وإن كنا نحن نقول إن الأخذ من الأئمة رضي الله تبارك وتعالى عنهم إنما يعني بالضرورة الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن عن طريق هؤلاء الأئمة الأعلام الذين أعطوا مؤهلات معينة ونصبهم الله تبارك وتعالى نعمة منه على المسلمين. والمدارس الفقهية الأربعة، يعني المذاهب الأربعة، خرجت مئات بل آلاف من العلماء، وهؤلاء الآلاف إنما يمكن أن يضارعوا أكبر جامعات العالم فيما يتعلق بالتخريج. الجامعات تخرج دفعات وراء دفعات، وربما كان لها سجلات، فتقول لقد تخرج من جامعتنا مثلا 50,000 100,000. المدارس الفقهية الأربعة خرجت آلاف من العلماء، هناك كتب ألفت في الطبقات، طبقات الفقهاء، لكل مدرسة أو لكل مذهب أو لكل منهج من المناهج التي قبلتها الأمة واستقبلتها ورضيت بها وأخذت بها وصاغت حياتها السلوكية وأخذت أحكام العبادات منها، هذه المذاهب الأربعة خرجت آلافا من العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. يمكن أن نذكرها هنا بما قاله ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في رسالة له، رسالة من النفاس بمكان، يبين فيها سبب الاختلاف بين الأئمة، وكون إمام من الأئمة قال قولا فخالف بقوله حديثا صحيحا، وهذا لعله هو المحط الذي ينطلق منه أولئك الذين قالوا إنه الشافعي خالف الحديث الصحيح، أبو حنيفة ربض الأحاديث الصحيحة، وكل إمام من الأئمة إنما ينبذلون له نبلا معينا أو سهما معينا ويصولونه إلى كبد حياته الفقهية. نقول حنانيكم اقرأوا ما قال العلماء. أول ما قرر في أول رسالة يقول: وينبغي أن نعتقد موالاة المؤمنين، نعتقد موالاة المؤمنين، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. الموالاة أن توالي من آمن بالله عز وجل وآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، أن توالي المؤمنين لا أن توالي الكافرين. وأخص من يوالوا في هذا الشأن العلماء. لما؟ قال لأن موالاة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على موالاة الأمة، موالاة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تكون مواليا للرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، إذا هؤلاء مقدمون في قضية الموالاة. واحد. اثنين، قال ما يصح أن تعتقد ولا أن ترى ولا أن تظن بأن إمام من الأئمة يمكن أن يتعمد مخالفة حديث من أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم. وإذا وجدت قولا لإمام من الأئمة يعارض حديثا من الأحاديث الصحيحة، يقول كن على يقين من أن له عذر ما، وهذا العذر إنما يتحرك في ثلاث مدارات. المدار الأول، إما أن الحديث لم يثبت لديه، وقضية ثبوت الحديث وعدم ثبوت الحديث هذا ليس متفقا عليه بين العلماء، رب حديثا صححه بعضهم وضعفه أو حسنه بعضهم الآخر. بل اليوم كنت عم راجع في بعض الكتب، وجدت عالما من علماء هذه الأمة حديث هو حديث عهد بربه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم هذا حديث عهد بربه، وراجعوا هذا الحديث فوجدت في موطنين لذلك العالم يقول ضعيف مع أنه رواه مسلم، ويقول في موطن آخر وصحيح. ثم والحمد لله وأنا أخلف وجدت تعليقا للعالم نفسه يقول: ومن أشنع الأخطاء التي وقعت فيها المطبعة، حيث إني لم أكن أراجع العرض النهائي، هذا الخطأ قالوا عنه ضعيف وأنا ما قلت ضعيف. إذن يفهم من هذا قضية الأحاديث يمكن أن تثبت عند بعضهم ولا تثبت عند بعضهم الآخر. فإذا لم يثبت عنده الحديث لاعتباره طبعا هو رفض الحديث وقبوله إنما وفق ضوابط وقواعد، ليس في مثل والله ما أعجبني أو عجبني أو وافق هواي أو تلائم مع ما أتجه إليه. إذن قضية عدم ثبوت النص. الأمر الثاني، ربما خالف هذا الحديث بقوله من منطلق أن الحديث لم يقصد به ما قرره العالم بقوله، حيث ينفي الحديث وهو أقر أو أثبت الحديث لا يفهم منه هكذا، وهذا يرجع لفهم العالم. هل العالم أن يفهم؟ لو أن يفهم هو أعطي مؤهلات الفهم، فربما وجد نفسه أمام أن هذا الحديث لا يتعارض مع ما قاله. ما قلته أنا لا يتعارض مع الحديث. والمنحة الثالث وهو من أخطرها، ربما كان الرفض أو الرد أو عدم الأخذ والتبني من منطلق الناسخ والمنسوخ، فلعله لديه من العلم بلغه ما دل على أن هذا الحديث إنما هو من الأحاديث المنسوخة. وأنت تدري أن القرآن الكريم فيه أحكام منسوخة وفي ناسخ طبعا ومنسوخ، والأحاديث الشريفة كذلك في أحاديث ناسخة وأحاديث منسوخة. إذن لا يصح أن يعتقد في عالم من العلماء خاصة أئمة المذاهب أنهم يخالفون أحاديثه عليه أفضل الصلاة والتمدين. بين أيدينا مجموعة من الحقائق ومن المنطلقات، ولعلي أسارع إذا قلت قول الشيخ كذا حكى القوم بنظم يفهم. من القوم الذين حكوا ذلك؟ ما معنى حكى ذلك؟ يعني من أولئك الذين قالوا يجب على العامي أن يقلد مذهب من المذاهب، أو أن يقلد في مسألة من المسائل مذهب من المذاهب، أو يجب عليه، يجب على العامي أن يسأل عالما من العلماء في شأن العبادة التي يأتي بها. هؤلاء هم الأصوليون. الأصوليون أولئك الذين اعتنوا بأصول الفقه من العلوم التي في ساحة العالم الإسلامي، التفسير والحديث والعقائد، يعني ما يتعلق بالإيمان، إيمان وتفسير وحديث وفقه وأصول فقه، وما وراء ذلك كله يدخل ضمن هذه الأنماط من العلوم الشرعية. فالفقه هو المتعلق بالمسائل الفرعية، يجوز ولا يجوز وصح ولا يصح. أما أصول الفقه عبارة عن علم يتعامل مع القواعد التي وضعها الفقهاء استنباطا من قواعد عامة جاء بها كتاب الله أو جاءت بها حديثه عليه أفضل الصلاة والتمدين. وإذا أردت أن تتعرف إلى عظمة بناء أصول الفقه وجدت نفسك أمام رحاب جامعة متكاملة، إنما هي من الرصانة بمكان ومن الدقة بمكان ومن الإحاطة بمكان، ولعل منها من القواعد لا ضرر ولا ضرار، أخذ من حديثه صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وهناك كتب فرعت على هذه القواعد على أصول الفقه، فرعت مسائل كثيرة قالوا، وتحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار ولا ضرار يندرج، وإذ بهم يأتون بالمسائل الفقهية الفرعية التي بنيت على هذه القاعدة الأصولية. إذن من قال وجوب التقليد؟ قال الأصوليون وجمهور الفقهاء وجمهور المحدثين. قلنا الإمام أحمد هو إمام أهل السنة والجماعة، هو المحدث الأول، بل كونه محدثا أعلى وأوضح من كونه فقيا، ومع ذلك هو إمام مذهب الحنابلة بلفظ يفهم يعني لوضوحه. هذا الحكم الذي هو وجوب تقليد أحد الأئمة الأربعة قاله هؤلاء الذي ذكرناهم الأصوليون وجمهور المحدثين وجمهور الفقهاء، وعليه فمن عمل بتقليد صحيح فلا إنكار عليه. أنت حينما تأتي بالعبادة ولتكن الصلاة على مذهب السادة الشافعية صلاتك صحيحة ومقبولة إن شاء الله عز وجل ما دمت مخلصا فيها، أنت تعبدت الله عز وجل فحجت بيت الله الحرام وفق مذهب السادة المالكية حجك صحيحا بإذن الله تبارك وتعالى. من قلد تقليدا صحيحا مذهب من مذاهب فعبادته صحيحة، وإن كانت بعض الفروع تختلف مع بعض الفروع في المذهب الآخر، لأنه لا إنكار في المسائل الاجتهادية. ودعوى الحسبة أيضا، هذه دعوى الحسبة لعلها من المصادقات المهمة جدا. هل يجب علي أن أنبه من انتخب وضوءه لخروج الدم منه؟ ينبغي أن أنبهه، لكن باللطف. لما؟ قال لأن هناك وهم السادة الشافعية لا ينتخب عندهم الوضوء لخروج الدم، ولعله وكان شافعيا، مع كوني أراه ربما كان شافعيا لا مانع من أن أقول له يا أخي أنت وضوءك منتقض، لأن خروج الدم إنما ينقض الوضوء. فلو قال لي عندنا لا ينتقض أحترمه كل الاحترام، وهو على صواب وأنا على صواب، أنا على صواب لأني عندي أدلتي وهو على صواب عنده أدلته، والنصوص التي استلت منها الأحكام من هذه النصوص ما يقبل أكثر من وجه، وحيث يأتي النص لننضح منه أكثر من وجه دل على أن هذا النص وضع أساسا ليؤخذ منه ما يتسع أمره على الأمة ولا يضيق عليهم أمرهم. إذا قضية الحسبة هذه قال لا تدخل في هذا المعنى، لأن أنبه لو دخل بعد صلاة العصر وبعدما صلى العصر وقبيل المغرب فركع ركعتين، عندنا الأحناف مكروه الصلاة بعد فرض العصر إلى أن تغرب الشمس، لكن لو رأيته يركع ركعتين لي أنا أقول له لي أن أسكت؟ لأن أسكت بناء على علمي بأن عند السادة الشافعية لا كراهة على الإطلاق، إذ إن بحيث المسجد لها سبب. فالمكروه عند السادة الشافعية بعد صلاة العصر إنما هو النفل المطلق، يعني عنا على باله أن يركع ركعتين لله عز وجل بعد صلاة العصر نقول لا، الصلاة النافلة المطلقة إنما هي مكروهة. لكن لو أنه دخل المسجد وأراد أو أحب أن يركع ركعتين لا مانع من ذلك، بل أشد من ذلك. عندي عند الأستاذ الأحناف تكره الصلاة النافلة ولو كان لها سبب مثل تحية المسجد بعد فرض العصر، لكن لو دخلت المسجد وأحببت أنا أن أركع ركعتين بناء على أني أعلم ما عند السادة الشافعية، هل أنا أركع ركعتين؟ نعم، لأني عمي أنا. ولو فرضنا أني ما أدري ودخلت فوجدت الشيخ جالس قلت له بصح الآن أن أركع ركعتين؟ فقال لي صح، أخذ منه وأخذي صحيح. إذن هذه لا تدخل في هذا المسألة. وليس معنى عدم الإنكار على من عمل بتقييد صحيح ترك البيان له من عالم يرى مرجوحية الفعل، وهذه أيضا مهمة جدا. أنا حتى أقول له يا أخي انتقد وضوءك ينبغي أن أعرف ما الدليل عند الأحناف بانتقاد وضوء بخروج الدم، فما إذا كنت لا أدري فهنا حينما يقول لي لا يا أخي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مع ذلك أنه لخبطني حتى في مذهبي. إذا ينبغي أن يكون عالما، حتى الذي ينبه ويبين ينبغي أن يكون عالما بأن ما أقوله لك الآن يا أخي أنا من باب النصيحة إنما هو أرجح مما عندك أنت. وأيضا بالأدب، لأنه لو بقي على ما هو عليه لا ضير عليه على الإطلاق، وقد كان البيان له دأب أهل العلم ولا يزال، خاصة من خالف نصا صحيحا سليما من المعارضة من وجهة نظر المبين، يعني حيث أبين له وأنا أرى بأن الصواب أن خروج الدم ينقض الوضوء. لكن هذا البيان يكون مع تمهيد العذر للمخالف من أهل العلم، فقرة من أهم ما يكون. طبعا هذه الصفحة والصفحة التي قبلها إنما فيها روح قضية كيف نتعامل مع المذاهب الأخرى. إذا كنت حنبليا كيف نتعامل مع بقية المذاهب، إذا كنت شافعيا وهكذا. هنا ينبغي أن أبين له بداية أنه عندكم أنتم السادة الشافعية لا ينتقضوا، وهو مذهب محترم، ينبغي أن يحترم مذهبهم حتى لا تكون مناكفة ومسألة مراغمة. بعد أن أبين له أنه أنتم الشافعية على خير وعلى بركة وعلى طواب، لكن الذي أراه هنا أبين له وجه نظري مع الدليل إن كان. قال ينبغي أن تحفظ رتبته وأن تقيم هيبته، لا تقول له أنتم ولا شيء، أنتم تخالفون الرسول صلى الله عليه وسلم. بعضهم يتهجم على الأئمة تهجم عجيب حقيقة، وهذا كله فيما ضرره قاصر على المقلد نفسه. كمن في عندنا مس الفرج هو حين الغسل بالنسبة للغسل، وهو يتعاطى مع الغسل بعدما انتهى واغتسل وقد توضأ وضوءه الكامل قبل أن يلبس ثيابه قبل أن يتنشف، فإذا بيده تمس فرجه. العلماء على مذهبين هنا، منهم من أخذ بوهل وإلا بضعة منك إذا لا ينقض وضوء، ومنهم من قال لا انتقض الوضوء. أنت على أي المذهبين ينبغي أن تعرف أن تأخذ بما ذهب إليه الأحناف أم بما ذهب إليه الشافعية مثلا في مثل هذا. هنا كما مس فرجه ثم صلى دون أن يتوضأ، لكن لو كان بفعله ضرر يتعدى فيما يتعلق بشسبه، إذا كانت العبادة خاصة نقول له بكل أدب نبين له، لكن لو أنه يرى أن هذا من الحرام في رأيي أنا يعني في رأي مذهبي، ثم هذا الفعل له ضرر على الآخرين، هذه الحرمة لا تقتصر على سلوك الفرد في نفسه وإنما تتعدى، قال لي أن أعترض عليه وأبين أن هذا لا يسوغ، لأن الفعل الذي أتيت به إنما هو فعل له مجاوز لذاته، يتجاوز حدود ذاته. ومن هنا نفرق بين الأفعال اللازمة والأفعال المتعدية. الأفعال اللازمة هي عبادات خاصة فيك أنت وهنا بكل طرق وكل أدب، لكن لو أن العبادة تتعلق بالآخرين وأنت قد أقمتها على خلاف ما أعرف وما أعلم وما تعلمت، هنا ينبغي أن أنبهك. واللهجة طبعا ترتفع وتيرتها، لكن لا إلى استخدام الصواريخ والقنابل الذرية. جميع الأئمة المجتهدين، جميع الأئمة المجتهدين المعتبرين، معتبرين عندنا أربعة مذاهب، وما سوى هذه المذاهب منها ما لا نلتفت إليه إطلاقا هو مبتدعة بصورة عامة، سواء كانت بدعتهم مكفرة أو غير مكفرة، إذا مكفرة هم ليسوا من المسلمين. وأما بقية الأئمة الذين ليس لهم مذاهب، هذا يرجع أمر الأخذ منهم إلى العلماء وليس للعامي أن يفتح وإذا به يرى رأيا للأوزاعي أو لسفيان الثوري أو سفيان بن عيينة أو الليث، فإذا به يأخذ هذا الرأي يقول لا يتلك ذلك. وإنما لم تضبط إلا هذه المذاهب الأربعة، ونقل إلينا أقوال الأئمة الآخرون لأن الأئمة أكثر من أربعة، لكن قلنا إن هذه المذاهب قد حررت ودققت ومحصت وكان لها تلاميذ بالآلاف ضبطوها وحرروها، وقام في كل مذهب من هذه المذاهب مئات من المجتهدين من مجتهدي المذهب. الأئمة المعتبرون لم يخرجوا عن الكتاب والسنة في شيء من أقوالهم، إذ كلها مقتبس من شعاع نور الشريعة. يقول أحد العلماء ولعله عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب له في هذا المنحى، وهو لعله من الكتب النفيسة في هذا الإطار لطلاب الشريعة أو المتخصصين، يقول تتبعت أدلة المجتهدين فلم يرى فرع من فروع مذاهبهم إلا هو مستند إلى دليل، يعني ما من مسألة فقهية في أي مذهب من المذاهب الأربعة إلا وله دليل، إما من آية أو حديث أو أثر أو قياس صحيح على أصل صحيح. ما تجد مسألة فقهية فرعية إلا ولها دليلها. لمن نحرص على هذا وقد تتبعه فوجد ذلك كما قال؟ قال نحرص على أن نقرر هذه الحقيقة لنبين أنه لا يجوز للفقيه أن يحلل أو يحرم أو يقول رأيا ليس له صلة بدين الله تبارك وتعالى، لأن المسائل الفقهية مسائل من تركيب الدين، الدين مجموعة من التصرفات والسلوكيات والعبادات في الأقوال والأفعال. ومن هنا ما ينبغي ما يصح ولم يقع أن يأتي فقيه يقول والله هذا لا يصح، ما الدليل؟ ما عندي دليل. أنا هو ليس مشرعا وإنما هو فاهما لما أنزل الله تبارك وتعالى وجاء به الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن حينما قال ما من مسألة فرعية من مسائل الفقه على المذاهب الأربعة إلا ولها دليل، قد تأتي لمسألة أنت تقول أين دليل هذه؟ يقول لك الأقوال التي أتوا بها إما أن تكون قد أخذت من صريح الآية أو من صريح الحديث أو من صريح الأثر، ومنها ما هو مأخوذ من المفهوم ومنها ما هو مأخوذ من ذلك المأخوذ، يعني تسلسل أدلة ومسائل. ولذلك جاء من أقوالهم قريب قريب الدليل وأقرب أوضح وبعيد وأبعد. الذي أخذ من المأخوذ الأقرب منه ما أخذ من نص أو قارب النص، لكنها لا تخرج جميعا عن أنوار شريعة أو أحكام شريعة الله تبارك وتعالى. من يستفى يا ترى؟ هذه مسألة أخرى. قال يستفتى من المجتهدين السابقين لأئمة الأربعة، لك أنت أن تأخذ من أي إمام من الأئمة الأربعة بإجماع علماء الأمة بسبب ما نالته مذاهبهم من الخدمة والتمحيص والتدوين والتفقيق والتحقيق. قال الشيخ محمد حامد رحمه الله وقد استنفد أصحاب المذاهب وسعهم في استنباط الأحكام من منابعها الأصلية وفي تركيز القواعد الشرعية العامة، أصول الفقه بناء شامخ. وقلت أنا هو من الرعاة في المكان، بل يصح أن يكون منطلق لكل التساتير التي يمكن أن تتوجه إلى الأمة لطبعها، مع أن الأمة قد لا تحتاج إلى دستور إلا من باب الضبط والربط. اتفق العلماء على أن الأقوال لا تموت بموت قائلها. لماذا العبارة هنا؟ قال لئلا يقال وهو يخاسر بين حين والآخر، يقال يا أخي الأئمة الأربعة كانوا في زمانهم وقد أفتوا معاصريهم وفق زمانهم. العبارات هذه ملغومة، فيها ألغام. الكلام صحيح، هم في عصرهم صحيح في عصرهم، وأفتوا معاصريهم وفق زمانهم. هذه اللغم هنا الآن، أين اللغم هنا؟ قد يظن الظان وهو يسمع أفتوا معاصريهم وفق زمانهم أن الأحكام مرتبطة بالأزمنة، يبنى على هذا باعتبار الزمان تغير، إذا لماذا لم تغير الأحكام؟ وهناك قاعدة فقهية أصولية لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، لكن هذه القاعدة ماذا يفهم منها؟ أيفهم منها أن كل الأحكام يمكن أن تتغير بتغير الأزمان؟ أم الأحكام التي بنيت على الأعراف؟ بالاتفاق الأحكام التي بنيت على الأعراف إذا تغيرت الأعراف لا مانع من تتغير الأحكام، لكن الأحكام البنيت على كتاب الله الثابت وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الإجماع الذي ما ينبغي أن يناقض أو يناهض، إذا هذا ما يتغير على الإطلاق. يعني أفتى أبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى بفتوى، وتكن هذه وجوب صلاة الجمعة، وجوب صلاة الجمعة تغير زمنها. على زمنهم كان هناك الجمل والحصان وبعض الحمير، طبعا كثرت الحمير في عصور لاحقة. هل يعني كثرة الحمير أن تنعكس الكثرة على الوجوب، فإذا به ينتقل من وجوب إلى جواز، ثم حينما تكثر أيضا وإذا بها صارت تحرم صلاة الجمعة. ليس صحيح هذا، الأحكام الفقهية المستندة إلى ثوابت ثابتة، إذا لا يمكن تغير الأحكام. وهذا ترى كنت أسمعه ولا دين نسمعه من أولئك الذين عنوان شخصيته مفكر إسلامي، صدقوني لا علاقة له لا بالإسلام ولا بالمفكر، حتى ولا مفكر، معسكر هذا وليس بمفكر، هو يتقيأ المعاني، يتقيأها قي نفسي ورأيك منتي حقيقة، كل ما قال فكرة تسد أنف نفسك لئلا تزور كما زاع هو. وهذا ليس باب التهجم بمقدار ما بوصف الحالة الرانية تماما. إذا هنا لا تموت الأقوال بموت قائلها، حينما يأتي أقوال قالها العلماء ونحن ما زلنا في رحاب مثل موضوع الرشوة، بزمنهم كانت الرشوة محرمة، الأصل أن تصبح الرشوة واجبة فرض، هو من حيث الواقع الآن تكاد تكون فرضا دون أن تفرض بأحكام شرعية. قل لا أبدا، الرشوة حرام والربا حرام والزنا حرام والعدوان حرام، والاهتمام بأمر المسلمين دعت إليه شريعة الله تبارك وتعالى. قال كان أول اهتمام بأمر المسلمين كان عبارة عن 20 مدينة، الآن يشملون يعني ثلث سكان الكرة الأرضية، وإذا كان لو كل سكان الكرة الأرضية من المسلمين يجب أن تهتم بهم. إذا تلاحظ بأنه أقوال العلماء لا تموت، فيجوز للحي تقليد الميت. في ماذا نقلده نحن؟ في أخذ الأحكام الشرعية عنه. من أين أخذ الأحكام الشرعية؟ عن الثوابت. قال العلماء ونكون قد انتهينا وسنبدأ إن شاء الله عز وجل الموضوع الجديد، قلنا يتعلق بقضية الخوارق. إذا لم يكن في البلد إلا مفتي واحد، دبي ليس فيها قل إلا مفتي واحد، يجب على كل العوام أن يراجعوه، يجب على كل المقلدين يعني العوام أن يراجعوه وأن يعملوا بما أفتاهم به مما لا يعلمه ذلك المقلد. أنا حينما لا أعلم ما الواجب علي أن أسأل من يعلم، فأسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن تعجز المفتون، عندي 20 رقم تليفون ب20 مرجع أشترط اشتراط، وهذا لا غبار عليه من حيث الطرح، كلهم أهل فتية. لما قال كلهم أهل فتية أراحنا من سؤال، طيب وإن لم يكونوا أهلا؟ لم يكونوا أهلا ليس مفتين، وإنما هم مفتئسون على الإفتاء، وهذه من الكوارث، بل هذه من السلم الخطيرة جدا من معاول الهدم أن يكثر أولئك الذين يتقيؤون. لكن من أعطاه الله عز وجل مرتبة الإفتاء سواء بلغ مرتبة الاجتهاد، لأن الفتوى هي إبداء الحكم المسؤول عنه. السؤال المطروح، إذا لم يكن في البلد إلا مفتيا واحدا فما الذي يبتنى على ذلك؟ أي لدي هذا تذكير بما جاء عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقد استخرج العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى من هذا الحديث مجموعة من الحقائق، منها أن في الحديث دليلا على أن العامية وظيفته السؤال والامتثال دون بحث، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يجعل لهم في الحديث وظيفة إلا السؤال وإلا الامتثال، الامتثال لما أشير عليهم في ذلك السؤال، وإنما ضلوا إذ أنهم لم يصادفوا الرأس الحقيقي. لما قال ضلوا وأضلوا دل هذا على أنهم لو صادفوا رؤوسا علماء لما ضلوا بعلمهم، كذلك استخرج منه الدليل على أن الجاهل لا يعذر بجهله عند وقوعه في المحذور، لأنه عليه الصلاة والسلام قد جعل العوام الذين لم يصيبوا بفتياهم أهلها ضالين، مثل الذين أفتوهم بفتاواهم، مع أن هؤلاء كانوا جاهلين بالأمر وليس لهم معرفة بما يميزون به الفتية الصحيحة من السقيمة. وهذا يردنا إلى وجوب التحري عمن نأخذ علمنا أو أحكام شريعتنا. ومن هنا قال العلماء إذا لم يكن في البلد إلا مفتيا واحدا وجب على المقلد أن يراجعه وأن يعمل بما أفتاه به مما لا يعلمه، وإن تعدد المفتون ترى ما الذي يجب على أهل التقليد. العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى بهذا الإطار قالوا إن وجد المستفتي أكثر من عالم وكلهم عدل وأهل للفتيا، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المستفتي بالخيار بينهم، يسأل منهم من يشاء ويعمل بقوله، ولا يجب عليه في هذه الحال حال التعدد أن يجتهد في أعيانهم ليعلم أفضلهم علما فيسأله، بل له أن يسأل الأفضل إن شاء وإن شاء سأل المفضول مع وجود الفاضل. احتجوا لذلك بعموم قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ذلك أن الآية المباركة إنما وجهت المقلدين إلى أن يسألوا أهل العلم بعامة دون أن يقول فاسألوا أفضلهم. أيضا من الأدلة التي احتجوا بها أن الأولين كانوا يسألون الصحابة مع وجود أفاضلهم وأكابرهم وتمكنهم من سؤالهم. ذهب القفال وابن سريج والإسفرايني من الشافعية ليس له إلا أن يسأل الأعلم وأن يأخذ بقوله. إن سأل المستفتي أكثر من مفتين فاتفقت أجوبتهم فعليه أن يعمل بذلك لاطمأن إلى فتواهم. وإن اختلفوا ترى ما الحل للفقهاء حال اختلاف المفتين على المستفتي؟ طريقان. ذهب جمهور الفقهاء الحنفية المالكية بعض الحنابلة ابن سريج والسمعاني والغزالي من الشافعية إلى أن العامية ليس مخيرا بين أقوالهم يأخذ بما شاء ويترك ما شاء، بل عليه أن يعمل بنوع من الترجيح، لم يقل الترجيح لأنه ليس بأهل للترجيح. ثم ذهب الأكثرون منهم إلى أن الترجيح يكون باعتقاد المستفتي في الذين أفتوه أيهم أعلم فيأخذ بقوله. إذا ليس الترجيح مصبا على المسألة نفسها وإنما على من أجابه عن سؤاله، إذا يترك من عدا من يرى أنه الأعلم. الغزالي رحمه الله قال الترجيح بالأعلمية واجب لأن الخطأ ممكن بالغفلة عن دليل قاطع وبالحكم قبل تمام الاجتهاد واستفراغ الوسع، الغلط أبعد عن الأعلم لا محالة، كالمريض إذا اختلف عليه طبيبان فإن خالف أفضلهما عد مقصرا، ويعلم أفضل الطبيبين أو العالمين بتواتر الأخبار واحد، وبإذعان المفضول له اثنان، وبالتسامع والقرائن دون البحث عن نفس العلم ثلاثة. العامي أهل لذلك أن يمكنه عبر تواتر الأخبار والإذعان إذعان المفضول له وعبر ما سمع والقرائن التي اقترنت بالأعلم، فلا ينبغي له أن يخالف الأفضل بالتشهي. ذهب الشاطبي إلى أنه لا يتخير لأن في التخيير إسقاط التكليف، ومتى خيرنا المقلدين في اتباع مذاهب العلماء لم يبق لهم مرجع إلا اتباع الشهوات والهوى في الاختيار، لأن مبنى الشريعة على قول واحد هو حكم الله في ذلك الأمر. قياسا على المفتي فإنه لا يحل له أن يأخذ بأي الرأيين مختلفين دون نظر في الترجيح إجماعا كما تقدم. قال الغزالي: إن تساوى المفتيان في اعتقاد المستفتي وعجز عن الترجيح تخير، لأن هذا موضع ضرورة. وقال ابن قيم: وصاحب المحصول عليه أن يرجح بالأمارات، فإن الحق والباطل لا يستويان في الفطر السليمة. ذهب بعضهم إلى أن الترجيح يكون بالأخذ بالأشد احتياطا، من باب الاحتياط. قال الشعبي: يأخذ بالأشد فيما كان في حقوق العباد، أما في حق الله تعالى فيأخذ بالأيسر، ولعله منهج رائع. الأصح والأظهر عند الشافعية وعند بعض الحنابلة أن العامي إن تخير بين الأقوال المختلفة للمفتين له ذلك فهو من الجاهز، أي يجوز للعامي أن يتخير، لأن فرض العامي التقليد، وهو حاصل بتقليده لأي المفتيين شاء. هذا ما يتعلق بما كنا بصدده حول قضية وجوب التقليد على العامي، وأنه إذا تعدد المفتون كان له موقف من هذا التعدد، وأن يتعددوا فعليه أن يأخذ بما وجه إليه ذلك المفتي. تبقى عندنا مسألة لعلها من المسائل التي ربما طرحت بين الحين والآخر وتتمثل فيه لو تساوى عالم مع عالم آخر في الإجابة، فهذا أمر مفروغ منه أنه وجب على العامي المقلد أن يأخذ بما اتفق عليه المفتيان. إذا اختلفوا قلنا فإن هذا الاختلاف يدعو العامي المقلد إلى أن يأخذ بالأحوط. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا على الصراط المستقيم الذي يوصلنا إلى رضوانه، إنه سميع قريب مجيب الدعوات رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. جعلنا اللهم إنما توجهنا متوجهين إليك، لا تردنا اللهم عنك إلا إليك. خير اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين، آمين. والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.